شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأحمدي وفقه الله وحفظه. نعم. كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نص فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله ابن عمرو وسمرة ابن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأمي حبيبة وأمي سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزير بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سري وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن مريم وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل. وقال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله. ذكر الدليل على ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن شتير بن شكل أو شتير عن شتير بن شكل. نعم. عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلىها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية من محمد بن حازم الضرير والنسائي من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن شتير بن مشكل ابن شكل ابن شكل ابن حميد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مكتوب عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى، هو أبو الضحى عن مسلم بن الصبيح أبي الضحى عن ما له معنى. نعم. وقد رواه أيضا مسلم من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب به، وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به. عن عبيدة السلماني عن علي به. حديث في البخاري ومسلم، خلاص انتهت القضية. نعم. عن عبيدة السلماني عن علي به، ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به. قال الترمذي: ولا يعرف سماعه منه. ورواه وقال ابن أبي حاتم: طبعا الحسن البصري لم يسمع من علي، لكن عبيدة السلماني من كبار الرواة عن علي. نعم. أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. ورواه ابن جرير عن بندارة عن ابن مهدي به. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا همام عن قتادة عن حسان عن سامورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وحدثنا بهز وعفان قال: حدثنا أبان، حدثنا قتادة عن حسن عن سامورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. وحدثنا محمد بن جعفر وروح قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي العصر. قال ابن جعفر: سئل عن الصلاة الوسطى. وروى الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقال حسن صحيح وقد سمع منه. طبعا الحسن هل سمع من سمرة بن جندب أو لا؟ كونه سمع حديث العقيقة هذا متفق عليه، ولكن اختلفوا في سماعه غير حديث العقيقة، والترمذي يرى أنه سمع منه. نعم. أحسن الله عليك. حديث آخر وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق أخرى بالحديث آخر

رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده نظر، فإنه رواه عن أبي عن أبي الجماهير عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلاة الوسطى للمغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن ذويب، وحكى أيضا عن قتادة على اختلاف، وحكي ذلك أيضا عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعض ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وبأنها وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة والله أعلم. وقال ابن جرير في كتابه حدثنا أحمد بن إسحاق الأوازي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام بن إسحاق بن أبي فروة عن رجل قبيصة بن ذويب قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخر عن وقتها ولم يعجلها. وقيل إنها العشاء الأخير، هذا القول الخامس. اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسير المشهور، وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها، هذا القول السادس. وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى بن عمر والربيع بن خثيم، ونقل أيضا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، هذا القول السابع. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا النظر. والعجب أن هذا القول اختاره شيخ أبو عمر بن عبد الباري النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر. طبعا إمام أبو عمر بن عبد البر إمام المغرب في زمانه، كما كان البيهقي في زمانه إمام المشرق، فهما متقابلة. قال وإنها لإحدى الكبر إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا القول الثامن. أكتبوا أمام رقم ثمانية عشان تعرفون عدد الأقوال ذكرها الحافظ ابن كثير. وقيل بل هي صلاة الجماعة، وهذا التاسع. وقيل صلاة الجمعة، وهذا العاشر. وقيل صلاة الخوف، وهذا الحادي عشر، بيوصلها الظاهر. وقيل بل صلاة عيد الفطر، وهذا الثاني عشر. وقيل بل صلاة عيد الأضحى، وهذا الثالث عشر. وقيل الوتر، وهذا الرابع عشر. وقيل الضحى، وهذا الخامس عشر. وتوقف فيها آخرون، وهذا الخامس عشر، السادس عشر، أحسنت. وتوقف فيها آخرون لما تعرضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجود ترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، بل لم يزل النزاع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت وربيع بن خثيم أنها لم يرد بيانها، وهذا السابع عشر. وإنما أريد إبهامها كما هو بمثلية القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة، والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى، ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدة. وكذا أبهمت الليلة التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس ويعطوا الأهبة دائما، وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتي إلا بغتة. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة للتي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأن العصر فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتاب فضائل الشافعي رحمه الله قال حدثنا أبي سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول قال الشعبي التجيبي، أنا مكتوب خطأ التجيبي، هذا غلط، الصواب التجيبي، يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخواني من الأئمة رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين، آمين. ومن هنا قطع القاضي الماوردي بين مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نص في الجديد وغيره أن الصبح، لصحة الأحاديث أن العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدث المذهب، ولله الحمد والمنة. طبعا اكتب عندك قولي جماعة من محدث المذهب كالنووي وابن حجر وغيره. ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب الشافعي، وصمموا على أن الصبح قولا واحدا قال الماوردي، ومنهم من حكي في المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا، وقد أفردناه على حدة، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى

ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. طبعا هذا هو المعمول به اليوم في أكثر المحاكم. نعم. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآيات الميراث، وإن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر والعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكن في منزل الزوج بما رواه الإمام مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب. انت قلت صح، ليش تروح تعيد؟ زينب بنت كعب. انا تحب الإعادة عشان تغلط يعني. عن عمتي زينب بنت كعب. نعم. زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجر ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلتي؟ فردت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيها أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به. وكذلك رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من حديث طرق عن سعد بن إسحاق به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى متاع بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله تعالى هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله. وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير ومن لم يجبها مطلقة. ويخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأول بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصوص، والله أعلم. كما رجحت أن الصحيح أن كل مطلقة لها متعة. نعم. وكذا وقوله كذلك وبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، وبينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون. أحسنت، بارك الله فيك. الله عليك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الأحد القادم نبدأ الساعة الخامسة، لأن العشاء يتأخر، نبدأ الساعة الخامسة عصرا إلى أذان العشاء، ثلاث ساعات إن شاء الله. أحسن الله عليك. مناسبة؟ أي إن شاء الله. عندكم أسئلة فيما أخذنا؟ أبو عبد الرحمن لم يدخله من جهة المسح نفسه، أدخله من جهة أن نرى المسح اتباعا للسنة، فمن أنكره أنكر السنة، وهذه بدعة إنكار السنة. نعم. فكل من أنكر السنة خرج من السنة، كل من أنكر شيء من السنة خرج من السنة. نعم. ضابط الخلوة قفل الباب، نزول الستر، يعني هو وياه في مكان ما يروم أحد. نعم. شيخ جزاك الله خير، القول في اللي هو أنهم يصلون ركعة إذا خافوا في اشتداد القتال، هذا القول معمول بها أو لا؟ قول ضعيف، قول ضعيف. ليس عليه أقوال الفقهاء. نعم. لكن الأقوال القول اللي هو الراجح إذا اشتد الخوف يصلي على حاله. يصلي على حاله هذا لا خلاف. طيب أحسن عليك شيخ. بالنسبة للحديث بكر بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر وقد حبط عمله. ما بكر بالصلاة يعني ممكن يصليها العصر لو خاف إنه وقتها دخل أو ما دخل ولسه وقت الظهر مثلا. لا يعني يصليها في أول الوقت. يصليها في أول الوقت. نعم. كما يجتهد الفقهاء. الفقهاء ما يجتهدون في مسائل ما عندهم نص فيها. يجتهدون ولا لا؟ طيب المسعود فقيه ليش ما يجتهد؟ يعني يقيس على مسائل أخرى. هذا معنى الاجتهاد. لا الصحيح أن ما في صلاة أقل من ركعتين. الحديث مسلم يحمل على تصحيح أنه يصلي ركعة ثم يتمها بركعة أخرى، لأن الله قال نص القرآن، نص القرآن فإن خفتم فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. إذن الكلام في القصر، والقصر الرباعية من الثنائي. نعم. أبو محمد عندك سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك.